بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 33 والأخير، وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى خاتمة هذا النظم المبارك لإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قوله رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا برتبة السعادة، أي أنه سيختم بالحديث عن الشهادة، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وبوابة الإسلام وأفضل الذكر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال: ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا برتبة السعادة، لأن من ختم له بالشهادة دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد، لأن لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد. بيّن ذلك الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في عقيدته، وقال: إن عقائد الدين كلها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وما يجوز وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، كله مضمن في هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا يفيدنا أو يرشدنا إلى أن الله عز وجل قد خص هذه الأمة المباركة بهذه الكلمة المباركة، التي بمجرد أن ينطق بهذه الشهادة فهو يقر ويؤمن ويوقن بجميع عقائد هذا الدين، فهي من ناحية إعلان التوحيد وتثبيت لعقائد الدين، ومن ناحية أخرى فهي من أفضل الذكر وأجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها العباد لربهم. قال: في حق ربنا وفي حق الرسل. في حق ربنا أي ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وفي حق الرسل كذلك أي ما يجب وما يجوز وما يستحيل. في حق ربنا وفي حق الرسل الناهجين للورى أهدى السبل، أي الذين وضعوا المنهج للناس، وهذا المنهج هو المنهج الأهدى والأقوم والأسلم، الذي يقود العباد إلى ربهم ويقودهم إلى النجاة في الدنيا والآخرة. الناهجين من النهج، وهو والنهج في اللغة الطريق، والمقصود هنا الذين أبانوا دين الله تبارك وتعالى، ودين الله تعالى الذي بعث به الأنبياء واحد، الدين واحد وهو التوحيد والتنزيه، وإنما يختلف الأنبياء في الشرائع، يختلف الأنبياء في الشرائع، فالعقائد واحدة والشرائع هي التي وقع فيها الاختلاف. قال: من واجب وجائز وما امتنع. من واجب وهو ما لا يتصور في العقل عدمه، وجائز وهو ما يمكن وجوده وعدمه، وما امتنع أي ما استحال وجوده، ما لا يتصور العقل وجوده. ومن يكن يعرف معناها ارتفع، أي ومن يعرف معاني هذه الكلمة فإنه يرتفع بترديده لها مقاما عظيما عند الله تبارك وتعالى، فمن يرددها مع المعرفة لما تضمنته ليس كمن يرددها دون تلك المعرفة. فإن الله عز وجل وإن كان كرمه وجوده يثيب الجميع على هذا الذكر، ولكن ليسوا جميعا في مرتبة واحدة وثواب واحد بين من يلفظها وهو من العارفين بالله عز وجل ومن الأولياء الكمل، وبين من يلفظها وهو من عامة الصالحين، وبين من يلفظها وهو من عامة المسلمين. فهذه الكلمة إذا خرجت من اللسان خرجت محملة بمعاني المعرفة التي وقرت في القلب، ولهذا يرتفع الإنسان بها. هذا فيما يتعلق بالذكر، وفيما يتعلق باعتقادها فكذلك هو يرتفع عن حضيض التقليد، ويرتفع عن موارد الشكوك والشبهات، لأنه قد استبانت له الطرق واتضحت له المناهج، فسلك على بينة ومضى على ثبات في أمره ودينه. كما تولى بسطه السنوسي مغترفا من فيضه القدوسي. يقول كما تولى الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله في عقائده بيان كلمة التوحيد وكيف أن هذه الكلمة احتوت على عقائد الدين كلها، كيف أن هذه الكلمة كلمة التوحيد احتوت على عقائد الدين كلها، بيّن ذلك وشرحه الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى كتب الإمام السنوسي، وليرجع إلى شرح العبد الفقير على الصورة، وهو موجود على اليوتيوب، دروس شرح هذه العقيدة. يقول وقد أخذت كتبه دراية، الآن يتكلم عن إسناده إلى الإمام السنوسي، الإمام المقري رحمه الله يذكر إسناده منه إلى الإمام السنوسي. يقول وقد أخذت كتبه دراية عمن تلقى في العلوم الراية، عمن تلقى في العلوم الراية، أخذتها دراية أي معرفة وإتقانا وليس مجرد رواية، عمن تلقى في العلوم أي عمن كان بارزا آخذا في العلوم ووصل فيها إلى الراية. الراية هي الشيء المرتفع البارز، أي أنه كان علما في عصره وإماما في وقته، فقد كان مفتيا وكان قاضيا الذي هو عمه. يقول عمن تلقى في العلوم الراية أو عمن تلقى في العلوم الغاية، الغاية أي المنتهى. عمي سعيد الإمام المقري، عمي سعيد الإمام المقري، عن ابن جلال عن الحبر السري. عمه أخذ عن في المنظومة عندنا وعندي كذلك ابن ملال، راجعت الكتب شرح الشيخ عليش أو عليش المالكي شيخ الأزهر، له شرح على منظومة المقري على أنها ابن جلال بالجيم مفتوحة واللام مشددة مفتوحة، ابن جلال، ولعله محمد بن عبد الرحمن ابن جلالة المساني مفتي فاس وشيخ الجماعة. رجعت الذين ترجموا للإمام الإمام شهاب الدين المقري، فلعلهم يذكرون شيخه سعيد الذي هو عمه، فرجعت إلى سعيد وأظنه سعيد بن أحمد المقري. شيخه هذا الذي هو عمه نظرت في شيوخه فذكروا من بين شيوخه جلال وليس ابن جلال وليس ابن ملال، ومع ذلك تحتاج هذه إلى مراجعة، لكن معظم المراجع التي رجعت إليها تفيد أنه ابن جلال. عن الحبر السري سعيد الشهير بالكفيف، عن السنوسي الرضا العفيفي، عن الحبر، الحبر هو العالم، السري الشريف، سعيد هذا اسمه الذي هو شيخ ابن جلال وتلميذ السنوسي، الشهير بالكفيف كان مشهورا بالكفيف لأن بصره كف، عن السنوسي وهو الإمام أبي عبد الله الإمام الكبير صاحب الكتب السائرة في الأمصار والطائرة الذكر المباركة في مضمونها. الإمام أبو عبد الله السنوسي هو من شيوخ الإمام ابن الإمام زروق الفاسي، الإمام المالك المعروف الذي له الكتب في الاحتساب، ومن شيوخ الصوفية، وله كتب في الاحتساب على التصوف ينقد فيها بعض ما يراه حائدا عن الصواب، وله شرح على رسالة ابن أبي زيد، أعني الإمام الفاسي، هو من تلاميذ الإمام السنوسي. أما الإمام السنوسي فهو من أشهر الأئمة والعلماء الذين طار ذكرهم. عن السنوسي الرضا أي المرضي عنه، العفيفي أي الذي اشتهر بالولاية والصلاح والتعفف، مؤلف العقائد الشهيرة التي هي الصغرى، صغرى الصغرى والصغرى والوسطى والكبرى وغيرها، وفضله كالشمس في الظهيرة، وفضله أي مقامه ومنزلته كالشمس في الظهيرة أي مرتفع غاية الارتفاع باد غاية البدو، وهو الذي يقول ما معناه في سر لا إله إلا الله لعلها للاختصار مع ما تضمنته خصها ذو النعماء. يقول الإمام السنوسي لعلها أي لعل كلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله بسبب أنها مختصرة وبسبب أنها تضمنت العقائد كلها، لذلك خصها الله عز وجل، خصها ذو النعمة وليس كما هي مضبوطة عندكم، خصها أي اختصها المولى الكريم سبحانه وتعالى، ذو أي صاحب النعمة، النعمة أي صاحب النعم، بكونها ترجمة الإيمان، اختص هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله بأنها هي المعبرة، هي عنوان الإيمان، الترجمة العنوان، بكونها ترجمة الإيمان أي هي عنوان الإيمان، هي علامة الإيمان، ولذا من نطقها لم يحق لنا أن ننكر إيمانه أو نقول هو ليس بمؤمن إلا إن بدا منه جحود للدين أو نحو ذلك بعد نطقه لها، أما لو لم يبدر منه ذلك ولم يظهر منه شيء يخالف هذه الكلمة فإننا نثبت له الإسلام ونثبت له، نقول هو مسلم ونقول هو مؤمن، لا يجوز لنا أن لأنه لو قلنا إنه غير مؤمن لكان ذلك تكفيرا له، ولهذا نقول يقول بكونها خصها ذو النعماء أي خصها الله بكونها ترجمة الإيمان، ولهذا هي الكلمة التي تدل على الإيمان والتي بها يدخل الإنسان إلى الدين، وهل يدخل بغيرها؟ وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء هل يمكن أن يدخل الشخص بغير هذه الكلمة، كأن يقول مثلا الله موجود أو يقول أنا أؤمن بالله أو نحوها من العبارات التي لا يكون فيها نطق بالشهادتين. ذهب جمع كثير إلى عدم صحة ذلك، وأنه لا بد من النطق بالشهادتين، وذهب بعضهم إلى أنه يمكن أن يقوم مقام الشهادتين غيرها مما يدل عليها، ولو كان ذلك الغير عملا، ولو كان ذلك الغير عملا كالصلاة، وجدناه يصلي، وقد كنا نعرف أنه كان كافرا ثم وجدناه يصلي، تكون صلاته مرشدة إلى أنه قد دخل في هذا الدين وأنه قد آمن بالله عز وجل. قال: بكونها ترجمة الإيمان فالهج بذكرها مع الإدمان. فالهج، اللهج بالشيء هو الولوع به والرغبة فيه والتعلق به، يقال لهج بالشيء إذا كان متولعا به متعلقا به راغبا فيه أشد الرغبة. فالهج بذكرها مع الإدمان، أي مع الاستدامة لذلك والدوام عليه، فالهج بذكرها مع الإدمان، وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفز بالذكر. وهي أفضل وجوه الذكر، أي أنها أفضل من التسبيح والتحميد ونحوها من الأذكار، وفي هذا نقاش كثير، ولكن الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يدل على فضل هذه الكلمة وأنها من أعظم الذكر، بل هي أعظم الذكر. قال: فاشغل بها العمرة، أي املأ بها وقتك وكررها على لسانك وأعمر بها قلبك وأحيي بها عقلك. تفز أي تظفر، الفوز هو الظفر. تفز بالذخر، الذخر الأجر العظيم والمنزل الرفيع عند الله تبارك وتعالى. والذخر في الأصل ما يذخره الإنسان أو ما يدخره الإنسان لمنفعته ومصلحته. قال: تفز بالذخر، وها هنا نظم العقيدة انتهى، مبلغا لمن وعاه ما اشتهى. يقول: انتهى هذا النظم المبارك هنا في هذا الموضع. هذا النظم من حفظه ووعاه بلغ مشتهاه، أي بلغ ما يحب من تمام المعرفة بعقائد الدين والاستقامة على ما يريده الله عز وجل من أمر التوحيد. ولهذا قال: مبلغا لمن وعاه، أي حفظه، ما اشتهى أي ما أحب. وفاء عده بنصف الألف، والرمز بالجمل فيه ألفي. وفاء عده، أي عد هذا النظم، بنصف الألف، أي 500 بيت. والرمز بالجمل، أي بحساب الجمل الذي شرحناه لكم سابقا، فيه ألفي، أي فيه تجد، إذا أردت أن تعرف عدد هذه المنظومة، عدد أبيات هذه المنظومة، فإنك تستطيع أن تعرف عددها من قوله وفاء عده بنصف ألف. فكل حرف، الحرف الواو والفاء والألف والهمز والعين والدال، من قوله وفاء عده بنصف الألف، كل حرف منها يرمز إلى عدد معين، مجموع هذا العدد 500. فالفاء مثلا 80، والصاد 30، وهكذا، كل حرف منها دال على عدد معين. قال: والرمز بالجمل، أي بحساب الجمل، فيه ألفي، أي فيه أجد. وكان إتمامي لهذا النظم، وكان إتمامي له بالقاهرة، وفيه تاريخ جلاؤه، وكان إتمامي له بالقاهرة، وفيه تاريخ جلاه الظاهرة، وفيه تاريخ جلاه الظاهرة، أيوة، هذا التاريخ الذي أتممت به هذه المنظومة هو سنة 1042. من أين تعرف ذلك التاريخ؟ من كلمة الظاهرة بحساب الجمل، فكل حرف من هذه الحروف دال على رقم، مجموع هذه الأرقام هو 1042. ثم قال: وأرتجي من مانح العطايا سبحانه الغفران للخطايا. وأرتجي أي وأرجو، والرجاء هو طلب ما فيه الخير والصلاح والمنفعة. من مانح أي من معطي العطايا أي الهبات، سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما لا يليق به، الغفران أي أطلب من الله تعالى الغفران، والغفران هو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. للخطايا جمع خطيئة، والخطيئة الذنب. قال: والفوز بالنجاة والأمان. والفوز بالنجاة أي في الدنيا من المعاصي والآخرة من العقاب، والأمان الأمان في الدنيا بالإيمان والإسلام، والأمان في الآخرة بدخول الجنة وصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونيل ما أنوي من الأمان، ونيل أي الحصول على ما أنوي أي ما أقصد من الأمان، جمع أمنية، وهي ما يطلبه الإنسان ويؤمله من مولاه. بجاه نبراس الهدى الوهاج، أي بجاه النبي الكريم الذي هو نبراس أي مصباح يضيء لي للوراء الطريق، فالنبراس المصباح. نبراس الهدى أي مصباح الهدى، والهدى الاهتداء، لأن الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، فهو طريق الهداية صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. الوهاج أي شديد الإضاءة، فهو نبراس شديد الإضاءة، هو مصباح شديد الإضاءة، والمقصود هنا بالإضاءة الهداية والصلاح والتنوير للعقول ونحو ذلك. أحمد هو اسم من أسمائه، فهو محمد وأحمد، وهو الحاشر، وهو المقفي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماؤه كثيرة، وقد ألفت مؤلفات في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ألفت مؤلفات في أسماء الله تبارك وتعالى. أحمد من أرشد أي دل، فالإرشاد هنا الدلالة بالقال والحال، الدلالة بالقال والحال أي بالقول والفعل. أحمد من أرشد للمنهاج أي للطريق الموصل إلى الله، كهف البرايا الهاشمي العربي منيلهم ما أملوا من عربي، كهف البرايا الهاشمي العربي منيلهم ما أملوا من عربي، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه مصباح يضيء لنا الطريق، فهو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كهف البرايا. والكهف هو المكان الذي يلجأ إليه الناس ويحتمون به ويستندون إليه، فهو سند وملجأ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سند وملجأ لنا، فإننا نعتمد عليه في معرفة ما أمرنا الله عز وجل به، وفي معرفة ما يصلح دنيانا، وفي معرفة ما يصلح أخرانا، وفي معرفة ما تستقيم به أحوالنا، وفي معرفة ما تستقيم به أسرنا، وفي معرفة ما تستقيم به أخلاقنا، فماذا بعد ذلك؟ فهو الملجأ والسند صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الآخرة فهو ملجأ الخلائق جميعا، آدم عليه السلام، فمن دونه الكل تحت لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن آدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، وإبراهيم ونوح كذلك، وإبراهيم كذلك، وموسى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يشفع الشفاعة العظمى الكبرى، والجميع الناس يلتجئون إليه، فهو كهف البرايا، البرايا الخلائق، كهف البرايا أو كهف البرايا، معطوف على بجاه نبراس كهفي، كهف معطوف على نبراس، كهف البرايا العربي، كهف البرايا الهاشمي نسبة إلى جده هاشم الذي كان يطعم الوافدين ويكرم حجاج بيت الله عز وجل وكان سيد قومه، كهف البرايا الهاشمي العربي، فهو أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أس العربي، منيلهم أي معطيهم ما أملوا من عربي، أي أن البرايا حين يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أملوا عندما التجوا إليه في ذلك اليوم العصيب، حين التجوا إليه ليخفف عنهم شدة ذلك اليوم فأعطاهم ما طلبوا، وذهب فسجد تحت العرش وحمد الله بمحامد، وقال الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حتى يعني خفف عنهم وأذن الله عز وجل بأن يجرى الحساب. عليه مع آل وأصحاب علوا قدرا وأتباع بإحسان تلوا، أي عليه مع عليه صلى الله عليه وآله وسلم مع آله الأطهار الكرام الأخيار الذين قال الله عز وجل ويطهرهم، قال الله عز وجل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروني بالآية، قال الله عز وجل إنما يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال معال وأصحاب، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق مرارا شرح معنى الأصحاب، علوا أي ارتفعوا قدرا أي منزلة، وأتباع أي والتابعين للصحابة والآل، و اتبعوهم بإحسان أي ساروا على طريقتهم ولم يسلكوا طريق الضلالة أو البدعة، وأتباع بإحسان تلوا أي تبعوا، أزكى تحيات وأسمى وأتم يزكو بها مبتدأ ومختتم، أزكى أي أنمى من الزكاء وهو النماء، تحيات التحية هي إلقاء السلام ونحوه مما يدل على الرضا، وأسمى أي أرفع، وأتم أي أكمل، أزكى تحيات وأسمى وأتم يزكو أي يطهر ويتنقى بها مبتدأ ومختتم، أي ما بدأ به هذا النظم وما ختم به فهو زاك مطهر بذكر الله وحمده وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في مبتدئه ومختتمه. وبهذا تم هذا النظم الكريم لهذا العالم الجليل، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا النظم وأن يبارك في هذه الدروس وأن يكتب لها القبول والنفع والانتشار، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل ذلك ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يكون في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا فيه النية الصالحة والثواب العظيم والأجر العميم، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.